القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. وفي هذه الحلقة نبتدئ قصة جديدة من قصص القرآن حسب ترتيبها في القرآن. وفي هذه الحلقة نبتدئ قصة جديدة من قصص القرآن حسب ترتيبها في القرآن، بعد أن استعرضنا قصص أبينا آدم عليه السلام، وكذلك قصص موسى عليه السلام، واستنبطنا جانبا من الفوائد التي من الله بها. نأتي اليوم على ذكر قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع قومه، حيث ذكر الله تعالى قصة إبراهيم في بناء البيت في سورة البقرة. وقبل البدء في قصة بناء البيت، لا بد من بيان بدء دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام هو ابن آزر، كما نص القرآن على ذلك بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وقد خالف البعض في ذلك، فقالوا إن اسمه تارح أو تارخ بالمعجمة أو المهملة، وليس آزر كما قال البغوي في تفسيره، هو إبراهيم ابن تارخ ابن ناخور، وكان مولده بالسوس من أرض الأهواز، وكان أبوه نقله إلى أرض بابل أرض نمرود ابن كنعان، انتهى كلامه. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، إنما كان اسمه تارح. وروى أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني بآزر الصنم، وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها مثاني، وامرأته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم عليه السلام. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب إن اسمه تارح، وقال مجاهد والسدي آزر اسم صنم. قال ابن كثير رحمه الله: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم. وقال البغوي في تفسيره: قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي رحمهم الله تعالى: آزر اسم أبي إبراهيم، وهو تارخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كوثا قرية من سواد الكوفة. وقال مقاتل بن حيان وغيره: آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب أن اسم أبيه آزر، ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما كان لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا. قال ابن كثير تعليقا على كلام ابن جرير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله جيد وقوي، والله تعالى أعلم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: قال أهل التفسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن نمرود بن كنعان، وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان ومنجمون، فقالوا له: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض، ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. يقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: رأى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع، فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء، ففزع من ذلك فزعا شديدا، فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك، فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة، فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل بيتك على يده. قالوا: فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة، وأمر بعزل الرجال على النساء، وجعل على كل 10 رجال رجلا، فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها، لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض، فإذا طهرت حال بينهما،